بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة: ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد. ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح، ويصلي في عريانا مع غصب وفي حرير. ويصلي عريانا مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد، وفي نجس لعدم ويعيد. ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. 7 اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة، هذه مثلها. ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها، ولا على ظهرها إلا إذا لم يبق وراءه شيء. ويصح النذر فيها وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها. 8 طيب، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه قطعة من المتن نعلق على ما يتيسر منها. قال: ومن صلى في مغصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح. لما بين المؤلف في الشرط 6 أنه يجب ستر العورة، تكلم هنا استطرادا في حكم الصلاة في مغصوب، يعني في ثوب مغصوب. هذا إنسان غصب ثوبا، ومثل الغصب السرقة، هل يصح أن يصلي فيه أو لا؟ كذلك حرير، عنده ثوب حرير فصلى به. فإذا كان عالما ذاكرا، عالما ضد ماذا؟ الجاهل، يعني يعلم الحكم. ذاكرا ضد الناس، وعلم من هذا أنه لو كان جاهلا أو كان ناسيا فإن صلاته تصح، لكن إذا كان عالما ذاكرا قال المؤلف لم تصح. إذا صلاته في الثوب المغصوب الذي قلنا أخذه غصبا أو سرقة، أو كذلك في ثوب حرير، صلاته لا تصح. إذن عليه أن يصلي مرة ثانية، فصلاته هذه وجودها كعدمها. قد تقول: كيف يمتلك ثوب حرير؟ فالجواب أن امتلاك الثوب لا يعني أنه يلبسه، قد يمتلكه مثلا ليلبسه من يجوز أن يلبسه. وسوف يأتي بعد قليل إن شاء الله أن الحرير ربما جاز في بعض الصور، مع أنه في الأصل حلال لمن؟ للإناث، للنساء. فالذي يعنينا هنا أنه صلى في ثوب مغصوب أو حرير لم يصح. طيب ماذا يفعل؟ قال المؤلف: ويصلي عريانا مع غصب. هذه من غرائب المسائل، بحيث قال: هذا الثوب الذي غصبته أترك وصلي عريانا بلا ثياب، وهذا الثوب الذي غصبته يبقى إلى جانبك لا تصلي فيه. وهذا الذي قاله المؤلف ليس بصحيح، والصواب أن الغصب محرم تحريما عاما، سواء سرقه ليصلي فيه أو ليتجمل فيه أو لأي غرض، فما دام كذلك فإنه لو صلى في الثوب المغصوب فإن صلاته صحيحة، لكن مع الإثم، مع الإثم. ثم نطالبه أيضا بأن يرد هذا الغصب وأن يعطي الثوب المغصوب صاحبه. قال: ويصلي عريانا مع غصب. قال: وفي حرير لعدم ولا يعيد. فالمؤلف هنا يفرق بين الثوب المغصوب وثوب الحرير. قال: وفي حرير، ما المعنى؟ أنه يصلي في ثوب الحرير. قال: لعدم. لعدم ماذا؟ لعدم غيره. وهذه في الواقع لا نحتاجها، لأنه إذا كان عنده غيره فيجب أن يصلي في غيره، لكنها للتوضيح. فالمهم أن عنده الآن ثوب حرير وليس عنده آخر. قال: يصلي، يعني يلبس ويصلي. وهل يعيد؟ قال: ولا يعيد. إذا هو يصلي وصلاته صحيحة مع الإثم في لباس الحرير، لكن صلاته صحيحة. المسألة الثالثة: قال: وفي نجس لعدم ويعيد. هذه تختلف. قول: وفي نجس، يعني في ثوب النجس، عنده ثوب فيه مثلا نجاسة، والمسألة مفروضة في أنه لا يمكن أن يطهره، لا يمكن أن يطهره. وكذلك مثل هذا لو كان الثوب نجسا نجاسة عينية، كما لو كان ماذا من جلد مثلا نجس، وقلنا إنه لا يطرب الدباغة، فهذه صورة ثانية. فالمهم أن عندنا ثوب نجس، فالمؤلف يقول: لعدم، يعني يصلي ويعيد. إذن يصلي الظهر الآن مثلا بالثوب النجس، ثم إذا وجد ثوبا طاهرا ليس بنجس يعيد الصلاة. فأوجبنا عليه الصلاة كم مرة؟ مرتين، مرة بالثوب النجس ومرة بالثوب الطاهر. لماذا قالوا هنا يعيد؟ قالوا يعيد لما سيأتي بعد قليل إن شاء الله في الشرط السابع، أنه يشترط في السابع وواحد شروط الصلاة يشترط اجتناب النجاسة، وهذا لم يجتنبها، فصلى الآن وقد أخل بشرط من شروط الصلاة، فيصلي محافظة على الوقت واحتراما للفرض، ثم يعيد احتراما لشرطها وهو اجتناب النجاسة. وهذا الكلام كما ترى الكلام فيه شيء من التباعد، كيف يقال صلي احتراما للوقت ثم يقال أعد الصلاة احتراما للصلاة أو احتراما لشرطها واجتناب النجاسة؟ والصواب أنه يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. وأعلم أيضا أنه على القول الراجح ليس عندنا صلاة إطلاقا، ليس عندنا صلاة إطلاقا يقال تصلي وتعيد، ليس عندنا في القول الراجح هذا الحكم إطلاقا. والصلاة إنما تجب مرة واحدة، فمتى قلنا له صل فإن صلاة مقبولة كافية ولا يقال أعد. فعليه إذا مرت عليك أي مسألة قال الفقهاء فيها يصلي ويعيد أو نحو ذلك، فاعلم أنها مرجوحة. والصواب أنه متى قيل له صل فإنه لا يعيد إطلاقا، لأن الله تعالى إنما أوجب الصلاة مرة واحدة. إذا نعود الآن لهذه الصور، فماذا انتهينا إليه بالنسبة للمغصوب؟ ماذا يرى المؤلف؟ أنه لا يصلي فيه، يصلي عريانا. ثم ماذا يرى المؤلف في الحرير؟ أنه يصلي ولا يعيد. وفي النجس يصلي ويعيد. والصواب أن هذه الثلاثة أن حكمها واحد، حكمها واحد، يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد. لكن نعم يأثم في نسبة للغصب، والحرير والنجس قد لا يأثم إذا كان معذورا. إذا انتهينا من هذه الثلاث، ننتقل بعد هذا إلى استطراد آخر، استطراد يتعلق بالثوب الذي فيه ذهب أو فيه فضة أو فيه حرير. هذا استطراد. قال المؤلف: ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، وليس ما كله أو ولبس ما كله أو غالبه حرير. قال: يحرم على الذكور، فالحكم الآن خاص بالذكور. ماذا؟ قال: لبس منسوج. النسج معروف أنه يؤتى بالخيوط ويداخل بعضها إلى بعض، فالمؤلف يقول لبس منسوج بذهب، يعني بعض خيوطه ذهب، نسج بالذهب. كذلك المموه، ومر معنا المموه أن الذهب يذاب حتى يغمس فيه الشيء، فإذا غمس في هذا الذهب المذاب فإنه يسمى مموها. طيب، أو فضة، وهذه مثلها. إذن الثوب الذي نسج بالذهب أو موه بالذهب فاكتسب من الذهب أو كذلك الفضة، هذا يحرم. يحرم على من؟ يحرم على الذكور، لأن الذهب محرم سواء كان ثوبا أو كان حليا على الذكور، فهذا الحكم مندرج مع الأصل العام، وهو تحريم الذكر، تحريم الذهب على الذكر أيا كان استعماله. ولكن ينبغي أن تعرف أن هناك قولا آخر بالنسبة للذهب. ما القول الآخر؟ القول الآخر وهو التسامح في الشيء اليسير، في الشيء اليسير من الذهب، بمعنى لا مانع أن يلبس ثوبا فيه خط مثلا أو خطان، أو فيه مثلا طوق في عنقه، أو مثلا في أكمامه، أو ما أشبه ذلك، لا مانع أن يلبسه وفيه هذا الشيء من الذهب. ويدل على ذلك أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس ما يسمى بالقباء، ما يسمى بالقباء، وأزاريره من الذهب، أزاريره أزراره التي يربط بها من الذهب. والحديث صحيح في البخاري، الحديث في صحيح البخاري، فإذا كان كذلك فإن الحديث يقتضي الترخيص في الشيء اليسير. وعليه كما قلت لك، لو وضع مثلا أزارير أو وضع خيوطا في رقبته أو في مكان أطراف أكمامه من الذهب فلا بأس بهذا. أيضا من هذا الباب المشالح التي يكون لها لا كلها أي نعم خيوط من ذهب من الوسط، هذا هذه لا بأس بها، لا بأس بها لأن داخلة في حكم ما تكلمنا فيه من الأزارير. أما الفضة فالأمر فيها واسع من الأصل، الفضة يعني أمرها على السعة، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن الرجل يجوز أن يتختم بالفضة الخالصة، ليس باللازم يكون شيء يسير منها، بل الفضة الخالصة ليست بحرام على الرجل، إنما الشأن الآن في الذهب. إذا ننتهي من هذه المسألة. طيب، بعض الناس قد يقول أو قد يشتري ساعة ثم يقال له إن فيها ذهبا، فهل يجوز أن يلبسها الرجل وفيها الذهب؟ أي نعم، على ما قلنا الآن، إذا كان يسيرا، أحيانا الشرط التي تكون للأرقام تكون ذهب، أو ربما جزء من عقاربها يكون من الذهب، فهذا لا بأس به. طيب، الأقلام إذا كانت مموهة بالذهب فماذا نقول؟ أي كلها الباب واحد، كلها الباب واحد، لكن الكلام الآن في الجواز، لكن هل ينبغي، هل يعني يليق، هذا باب آخر. فكون يشتري مثلا خاتما، قصدي ساعة أو قلما بأغلى الثمن، هذا باب آخر يعني ليس محل الكلام الآن. قال بعد هذا: ولبس ما كله أو غالبه حرير. هذا شروع في الحرير. قال: لبس ما كله، كيف قال ما كله؟ يعني كله حرير، أو غالبه حرير، ما الحكم؟ لا يجوز، يحرم، يحرم أن يلبس ثوباً كله حرير، كذلك غالبه حرير، فالحكم يعطى للغالب. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير وعن الجلوس عليه أيضاً، حتى الجلوس. لكن كان ينبغي للمؤلف أن يستثني من رخص لهم في لبس الحرير، وذلك إذا كان به حكة في جسده، وقال الأطباء إنه لا ينفع معها إلا الحرير ولا يبردها إلا الحرير، فله رخصة في ذلك، كما رخص النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أن يلبس الحرير، فهذا نوع من العلاج لا إشكال فيه. قال بعدها: ويباح ما سدي بالحرير، قال: وألحم بغيره، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان. هذا شيء أيضا يحتاج إليه. قال: ما سدي بالحرير. سدي قريب من كلمة نسج، نسج بالحرير وألحم فيه، يعني كأنه الآن كأنه خيط أو صنع بالحرير وألحم فيه، يعني الحرير الآن كأنه لحمة من هذا الثوب أو من هذا القميص، فما الحكم؟ قال: ما الذي يباح؟ إذا ما الذي يحرم؟ يحرم ما تقدم، أن يكون كله حريرا أو غالبه. أما ما سدي بالحرير وألحم به فإن هذا يجوز. قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سواء. قوله هنا ما سدي بالحرير، الكلام هذا فيه إجمال، فينبغي أنه يضبط بما دلت عليه السنة، وذلك أن السنة لما حرمت الحرير كما مر معك ويمر معك إن شاء الله في حديث عمر في العمدة، النبي عليه الصلاة والسلام رخص من الحرير ما مقداره 3 أصابع أو 4 أصابع، هذا هو الذي ورد، بمعنى أنه يجوز أن يلبس ثوباً به حرير بمقدار 4 أصابع، يعني إذا جمعت أصابعك هكذا وكان الحرير بمقدار 4 فإنه يجوز. وهنا المقياس يعني للعرض، يعني عرض الحرير، أما الطول فلا إشكال، حتى لو كان على طول الثوب كله لا إشكال، الإشكال لا يزيد على 4 أصابع، وهذا ربما يحتاجه الإنسان من باب التجمل، أن يضع مثلا أطرافه أو ما أشبه ذلك من الحرير، فهذا يجوز، يجوز أن يكون بمقدار 4 أصابع. طيب، بمقدار 4 أصابع يعني في الثوب كله، أو لو وضع 4 ثم 4 ثم 4 هل يجوز؟ ها؟ لا، انتبه، نقول الرخصة في 4 أصابع إذا كان مجتمعا، أما إذا كان مفرقا يعني 4 أصابع حرير ثم 4 أصابع مثلا صوف ثم 4 حرير ثم صوف ثم هكذا، فهذا يجوز، يجوز، لكن بشرط أن لا يكون الحرير أي هو الغالب، هو الغالب. طيب، إذا كان مساويا للمادة الأخرى، قال: أو كان الحرير وغيره في الظهور سواء سيان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. إذن كأن الحكم الآن أن لا يغلب الحرير، أما إذا كان الحرير قليلا فيه بالنسبة للصوف مثلا أو كان مساويا فما الحكم؟ يعني نعم، يباح، يجوز، هذا هو الحكم المتعلق بالحرير. إذن كأن ثوب الحرير، نقول ثوب الحرير إن كان لمن به حكة فهذا خارج البحث، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب، من لبس الحرير للتزين والتجمل، نقول لك رخصة بمقدار ماذا؟ 4 أصابع، وقلنا 4 هذه بالنسبة لعرض الحرير، أما الطول فلا يعني يضر. ثم قلنا إن هذه بشرط ألا تغلب، ألا تغلب على المادة الأخرى، فإذا غلبت لا يجوز، وإذا ساوتها فالمؤلف يرى أن الحكم جائز. إذن لعل القضية اتضحت عند الجميع فيما يتعلق بما فيه ذهب أو فيه فضة أو فيه أيضا الحرير. طيب، هل هذا موجود الآن؟ هل هذا موجود؟ قد يوجد، لكن الآن يوجد ما يسمى بالحرير الصناعي. فالحرير الصناعي هذا لا يضر حتى لو يجعل كل ثوبه من هذا الحرير، وكونه يسمى حريرا تسمية تجارية هذه، وإلا فإن ليس بحرير. فإن قال هو على صفة الحرير في الليونة والنعومة، فنقول وإن كان، حتى وإن كان بنعومة الحرير أو ربما يكون أشد، فيقال لا يحرم. لكن هل يليق أو لا يليق؟ يعني كما قلنا بحث آخر. فالرجل لا ينبغي له أن يعتني بالثياب الناعمة المترفة، لكننا لا نحرمه عليه. مثل هذا الذهب، لو لبس ما لونه ذهبي ربما اغتر الإنسان وظنه ذهبا، فهل يجوز؟ يجوز. فالساعات مثلا الذهبية الآن للرجال لا بأس بها إذا كانت رجالية، أما إذا كانت نسائية فلا يخفاك الحكم. طيب، نكتفي بهذا الاستطراد لننتقل بعد هذا إلى الشرط السابع. قال: بعد اجتناب النجاسة، قال: لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. قوله لبدنه، أشار المؤلف أن هناك نسخة ماذا؟ ببدنه. وليته أثبت هذه، لأن هذا المعروف وهو المناسب للكلام. قال: اجتناب النجاسة ببدنه، يعني أن يكون بدنه ليس فيه نجاسة، أي مكان من بدنه، سواء في مخرج النجاسة في السبيلين أو في يده، في أي مكان، فلا بد أن يجتنب النجاسة. وإنما شرع الاستنجاء والاستجمار لأي شيء؟ لإزالة النجاسة، فهذا لا إشكال فيه. كذلك ثوبه، يجتنب النجاسة في ثوبه أيا كان هذا الثوب، سواء كان ثوبا يستر العورة أو ما زاد عليها، حتى لو قدر أن في طاقيته أو شماغه نجاسة، هل يجوز أن يصلي فيه؟ لا يجوز. هذا إنسان في شماغه مثلا نقطة دم، دم مسفوح، والدم المسفوح نجس، نقول ما يجوز أيضا. فليس المراد الثوب الذي يستر به العورة، بل حتى ما زاد. والأدلة على هذا كثيرة، منها حديث جبريل لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن في نعله أذى، فخلعهما، خلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله في الصلاة، فدل على أن النجاسة تجتنب في الثوب، والنعل بمثابة الثوب لأنه يلبس. قال: وبقعته، بقعة ماذا؟ ها؟ بقعة مكان الصلاة، البقعة التي يصلي فيها سواء في مسجد أو في غيره. قال بعد هذا كله، قال: مع القدرة. أما إذا كان لا يستطيع، كما يكون لبعض المرضى أنه عليه نجاسة لكن ما يستطيع أن يزيلها، ولا يستطيع أن يوجد من يزيلها، فهذا معذور. يصلي على بنجاسته أو ما يصلي؟ يصلي بنجاسته. إذا ما نسمعه عن بعض المرضى أنه اجتهد وصار يسجل الصلوات عليه فرض كذا فرض كذا، ثم يقول: إذا خرجت إن شاء الله من المستشفى وتنظفت وغيرت ثيابي أصلي، أما الآن فما أستطيع. فهل تصرفه سليم؟ هذا خطأ، بل يقال: صلي على حالك حتى ولو كانت عليك النجاسة. وهذا الحكم كنا نظنه عند عوام العوام، لكن تفاجأنا أنه عند بعض الناس الأخيار المحافظين على الصلاة، لكن غابت عنهم هذه، فربما أمضوا يوما أو يومين بلا صلاة بحجة أن ثيابهم متنجسة. لكن هذا الفهم خطأ، والواجب أن يصلوا على حالهم. انتبه للتي بعدها. قال: فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت حبس ببقعة نجسة، كيف ذلك؟ هذا إنسان حبسه ظالم في مكان نجس، في مكان نجس أيا كانت النجاسة. فالمؤلف يقول إذا صلى في هذا المكان النجس فصلاته صحيحة، لأنه ما يستطيع غير ذلك، فلا مانع يصلي في المكان النجس لأنه معذور. ثم ذكر تفصيلا آخر قال لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه. قول يوم بالنجاسة الرطبة، طيب والتي قبلها ماذا تكون؟ نجاسة يابسة، نجاسة يابسة. فالنجاسة الرطبة هذه لا يسجد عليها ولا يقرب منها. قال يومئ لأنه إذا سجد مثلا أو جلس أو مثلا افترش أو تورك فإن النجاسة تنتقل وتزيد. ماذا يفعل؟ قال يومئ، يومئ بأي شيء؟ بكل شيء. يومئ مثلا بركوعه وسجوده إذا كان ما يستطيع، أما الجلوس قال يجلس على قدميه حتى لا تتوسع دائرة النجاسة. يجلس على قدميه، كيف يجلس على قدميه؟ يفترش يقصد؟ ها؟ نعم، يعني ينصبهما ويجلس على عقبيه، هذا المقصود. وكل هذا الكلام لأجل ألا تنتشر النجاسة، يقلل من انتقالها. إذن كأن المكان النجس على نوعين، إن كانت نجاسته نجاسة يابسة فيصلي، وظاهر الكلام أنه يصلي ويسجد ويجلس، وإن كانت النجاسة رطبة فإنه كما قال يومئ ويجلس على عقبيه. ولكن لو قيل إنه في النجاسة اليابسة لا يسجد، لا يسجد ويومئ، بل لو قيل أن الحكم واحد في النجاسة الرطبة والنجسة واليابسة، بمعنى يومئ ويجلس على قدميه، لأنه وإن كانت يابسة لكن مع ذلك لا تأمن يعني انتقال ويتأذى بها، وربما يعني آذاه ريحها. فإذا لا نقول إن يصلي بالمكان النجس يعني على حاله، على حاله ويومئ ويجلس على قدميه، هذا هو الذي يتعين في هذه المسألة. طيب لعل بعض السامع لهذا الكلام إذا قلنا حبس بمكان نجس ربما يظن المكان النجس كدورات المياه عندنا كالحمامات، هل هذه مثال؟ ها؟ لا، ليست كذلك. دورات المياه هذه في حكم المكان الطاهر، لأن دورات المياه ليس هناك نجاسة على الأرض الذي أنت فيها، النجاسة في مكانها، في مكانها الذي تقضى فيه. فهذه الحمامات سوف يأتي لها ذكر إن شاء الله ليست مثالا لهذا، لكن هذا المثال في مكان النجس حبس فيه. وهذا مذكور في بعض سجون الظلمة أنهم ربما سجنوا في المكان الضيق النفر من الناس، فصاروا نسأل الله العافية والسلامة صاروا يقضون حاجتهم في هذا المكان الضيق حتى احتاجوا أن يصلوا في مكان قضاء نجاستهم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. بعد هذا ننتقل لشيء آخر ونختم به. قال وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر طرفه متنجس أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت. هذه مسائل قد تكون يعني نادرة الوقوع، هذا إنسان مس ثوبه ثوبا نجسا، يعني هو الآن ولنقول إنه يصلي وثوبه الآن يعني وقع أو التصق أو مس ثوبا نجسا إلى جانبه وصار يصلي، ثوبه الذي عليه طاهر، ما الإشكال أنه مس ثوبا نجسا؟ فما الحكم الآن؟ الصلاة صحيحة، يعني ما عندنا قضية اتصال هنا، فالنجاسة لا تنتقل بالمماسة، أليس كذلك؟ ليست شحنات كهربائية تنتقل بالمماسة، وبالتالي صلاته صحيحة. كذلك حائطا لم يستند إليه، حائط نجس يتصور هذا؟ ها؟ كيف يتصور حائط؟ ربما يعني احنا نسميه إشباع، ربما شبع بنجاسة. كيف شبع؟ ليص، يعني ليص بنجاسة، بنجاسة مثلا بروث، مثلا حمار وما أشبه ذلك، يخلطونه مع الطين في السابق، فصار الحائط الآن نجس. قال المؤلف كما قال في السابقة أنه لا يضر. صلى على طاهر طرفه متنجس، أيضا هذه صحيحة، هذه يسأل عنها. مثلا في صالة البيت فرشة، طفل تبول في طرفها، هل نصلي في طرفها الثاني؟ ها؟ نعم نصلي. بعض الأمهات تظن خلاص ما نصلي فيها لأنه تبول في طرفها. طيب إلى أي حد نصلي؟ بيننا وبين النجاسة متر، نصلي نصف متر، ربع متر، صلي مهما كان، مهما قربت، ما لم تصل إليها، ما لم تكن نجاسة في البقعة التي تصلي فيها، فهذا هو الذي كما قلت لك يحتاج إليه. طيب سقطت عليه النجاسة فزالت، كيف ذلك؟ هذا يصلي ثم سقطت عليه نجاسة فزالت أو أزالها سريعا، فالمؤلف يقول صحت، تصح مع أنه وقعت عليه نجاسة، نقول لأنها زالت أو أزالها. وعلم من هذا أنه لو لم يزلها أن نجاسته، أن صلاته لا تصح. طيب عندك مثال لهذه الصورة؟ هذا إنسان يصلي تحت شجرة، وفوق الشجرة حيوان لا يحل أكله. ليش كنا لا يحل أكله؟ لأنه كان يحل أكله فروثه طاهر، أعطونا حيوانا على وسط الشجر لا يحل أكله، غراب مثلا، ها؟ سنجاب، وش السنجاب؟ يطير ولا يمشي؟ طيب سنجاب على مسؤولية أخيكم، فهذا الطائر وهو يصلي ذرق عليه، على يده وعلى ثوبه، ثم قال هكذا وهو يصلي، فما الحكم؟ جائز، يعني قال فزالت، لو زالت بنفسها أو أزالها فالحكم صحيح. بينما لو ذرق عليه عصفور أو حمام فما الحكم؟ لا يضر، هذا طاهر على ما مر معنا، فلا يضر ما حصل. طيب لعلنا نقف إلى هذا الحد، نسأل الله التوفيق للجميع.